نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع درس جديد من دروس الفقه ورسالة صوب الغمام في شرح بلوغ المرام، صوب الغمام في شرح بلوغ المرام. ولكن نذكر أولا بسنة من أكد السنن، فإن تقديم المهمة على الأهم، فتقديم الأهم على المهم واجب، هو الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها أمته، ومن قبله قال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ورفعه بها عشر درجات وحط عنه عشر خطيئات وكتب له عشر حسنات. مع درس جديد من دروس الفقه كما ذكرنا، والليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع الحديث الخامس من أحاديث بلوغ المرام للإمام ابن حجر رحمة الله عليه. وحديث الليلة حديث من الأهمية بمكان، وما زلنا مع هذا الباب الذي يتحدث فيه المصنف رحمة الله عليه عن مسألة المياه وأحكام المياه وما يتعلق بها من أحكام. حديث الأعرابي الذي دخل فبال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم وأحمد، فهو متفق عليه، ويرويه الصحابي الجليل أنس بن مالك، أعظم خادم لأعظم مخدوم، أعظم خادم أنس لأعظم مخدوم هو النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لزم النبي صلى الله عليه وسلم على خدمته لسنوات، وروى عنه جملة من الأحاديث ليست بالقليلة. وأنس من المعمرين، وقيل أنه شهد يعني في حياته ما يزيد عن 100 ابن وحفيد من أبنائه وأحفاده، وعمر فوق 100، وذلك كما ذكرنا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لما طلبت أم أنس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فدعا له أن يطيل الله عمره وأن يحسن عمله. فكما ذكرنا كان أنس رضي الله عنه كان من المعمرين الذي كما ذكرنا زاد عمره عن 100 عام، وشهد الكثير من أبنائه وأحفاده يزيدون عن 100، يزيدون على 100. حديث أنس يرويه أن أعرابيا دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فبال في طائفة، أي في ناحية من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى بوله، أي هذا العربي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، فأهريق عليه. وكما ذكرنا أن هذا الحديث يرويه الإمامان الشيخان البخاري ومسلم، وأيضا هو في مسند أحمد في رواية وباب مسند أنس ابن مالك. من أول نظرة إلى هذا الحديث نعلم ما تواتر نقله عن الأعراب كانوا فيهم الشدة وغلب عليهم الجهل وكان فيهم حدة، كم كان الواحد من الأعراب يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويناديه باسمه ويعلي من صوته في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى يعني غلظة هذا الفعل، أن رجلا من الأعراب يدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيبول في المسجد، وكان هذا أمرا يعني عند الصحابة أمرا عظيما، هذه المساجد التي طهرت ورفع من قدرها، قال تبارك عنها، قال عز وجل عنها: وبيوتا ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، وقال: خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإذا كان الإنسان في نفسه مأمورا أن يأخذ زينته ليذهب إلى موضع الصلاة، فكيف بموضع الصلاة ذاته؟ إذا كان المرء أمر أن يأخذ زينته عند كل مسجد، في ثيابه، في طهوره، في طيبه، فكيف بالموضع الذي سوف نصلي ونسجد ونركع فيه لله تبارك وتعالى؟ طيب، فكان أمرا يعني صعبا جدا كما ذكرنا أن رجلا يدخل فيبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة ما تحملوا ذلك، فهموا به يعني يقعوا فيه ويضربوه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمرهم أن يتركوه حتى يكمل بوله. انظروا، قال: ذروه، لا تزرموه، دعوه حتى يكمل بوله. فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتركوه حتى يكمل بوله، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان صلى الله عليه وسلم رحمة بالإنس والجن، رحمة صلى الله عليه وسلم بالحيوان قبل الإنسان، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان الجمل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم باكيا ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل عن صاحب هذا الجمل، فلما جاءوا بصاحب الجمل قال: يعني إن جملك يشكو أنك تكثر وتشق عليهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولما رأى طيرا صغيرا أخذ منه أبناؤه، فقال: من فزع هذه في أبنائها، ردوا عليها أبناءها، إلى آخر الأحاديث التي إن دلت إنما تدل على رحمته صلى الله عليه وسلم بالعالمين، بالإنس، بالجن، بالإنسان، وبالحيوان. فهذا هو المعنى العام للحديث، كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتركوه حتى يكمل بوله، ثم أمر بذنوب وفي رواية بدلو من ماء فأهرق عليه. هنا من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث هو معنى وفائدة حديثية، فائدة حديثية، وهي أن يجوز رواية الحديث بالمعنى. إحنا عندنا الحديث له لفظ وله معنى. اللفظ هو الوارد عن فم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللفظ الذي نحن على يقين أن النبي قد قال به، والمعنى هو أن يأتي لفظ آخر يختلف عما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يحمل نفس المعنى. نقول تاني: الحديث النبوي له لفظ وله معنى. اللفظ هو ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، المعنى هو لفظ آخر يحمل نفس المعنى لللفظ الذي نطق به النبي. لذلك لما ذكرنا في دروس قواعد علم الحديث ذكرنا أن المتواتر منه ما كان متواترا من حيث اللفظ، ومنه ما كان متواترا من حيث المعنى، متواتر لفظا ومعنى. فكذلك نقول أن هذا الحديث، حديث العربي في قصة بول الأعرابي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على مسألة حديثية، وهي وهذه يعني طرحناها كثيرا في كتب الحديث، وهي حكم رواية الأحاديث بالمعنى. حكم رواية الأحاديث بالمعنى، بمعنى إيه؟ بمعنى أنه مما تواتر فعله عن الرواة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم أنهم كانوا يروون الحديث بالمعنى. قال ابن سيرين كان يأتينا الحديث من عشرة، قال المعنى واحد واللفظ متعدد. كان يأتينا الحديث من عشرة، أي عشرة رواة، المعنى واحد واللفظ مختلف. فمن الأدلة على جواز رواية الحديث بالمعنى هو هذا الحديث، حديث الأعرابي، لأنه ورد فيه عدة روايات مختلفة المعنى، رغم أن هذه الواقعة كم مرة حدث أن أعرابيا دخل فبال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كم مرة وقع هذا الفعل؟ ها، مرتين، ثلاثة، أربعة؟ لا، هي مرة واحدة فقط، مرة واحدة أن أعرابيا دخل فبال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فمع كونها مرة واحدة، نظرنا في أحاديث هذه الواقعة وجدناها مختلفة من حيث اللفظ. ها، رواية جاءوا بذنوب من ماء، برواية جاءوا بسجل من ماء، فالذنوب هو السجل، هو الدلو. في رواية هم أن يقتلوا في يقاتلوا في رواية هم به، ففي رواية فزجره الناس. فإذا اختلاف هذه الألفاظ الواردة لواقعة وقعت مرة واحدة أو المرة أخرى، اختلاف ألفاظ هذا الحديث حديث بول الأعرابي مع كونه وقع مرة واحدة، هذا إن دل إنما يدل على فائدة حديثية، وهي جواز رواية الحديث بالمعنى. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه الحديث النبوي ليس قرآنا، الحديث النبوي ليس قرآنا، القرآن لا يروى بالمعنى. لو أن خطيبا على المنبر أراد أن يستشهد بآية فنساها، نسي الآية، فليس له مثلا أن يقول أو كما قال الله، لا، إما أن تذكر الآية بنصها وإما ألا تذكرها. أما في الحديث فالأمر مختلف، إذا أردت أن تستشهد بحديث ما وقد نسيت مثلا لفظ الحديث، لك أن تقول وفي الحديث كذا وكذا، تقول بعدها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لك أن تروي بالمعنى. إن لم تتذكر نص الحديث لك أن ترويه بالمعنى فتقول أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر في ذلك واسع. إلا، وهذا استثناء مهم جدا، إلا إذا ترتب على تغيير لفظ الحديث تغيير في حكم ما. لذلك حتى علماء الحديث الذين جوازوا رواية الحديث بمعنى اشترطوا لذلك شرطا مهما، وهو ألا يترتب على تغيير المعنى تغيير الحكم. وأيضا اشترطوا شرطا آخر، أن يكون الذي سيغير المعنى على علم بلغة العرب، لئلا يأتي بلفظ آخر مختلف عن من حيث المعنى عن اللفظ ورد في الحديث. إذن هذه يعني مسألة حديثية يعني يرجع إليها في مسائل الحديث ومسائل مصطلح الحديث، ولكن الراجح كما ذكرنا والذي عليه جمهور أهل الحديث هو جواز رواية الحديث بالمعنى بالشروط التي ذكرناها، والأدلة على ذلك كثيرة، منها حديث الباب، حديث بول الأعرابي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، وهي ذكرنا أن هذا الأعرابي دخل فبال في ناحية من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، بدلو أو سجل من ماء، فأهريق عليه. هنا وقع خلاف، هل النجاسة التي صلي على محمد وقع خلاف بين العلماء في حكم النجاسة التي تصيب الأرض، هل أن هذه الأرض إذا ما أصابها نجاسة من بول أو غيره هل تطهر الأرض بالجفاف إذا أصابها هواء شديد أو شمس، أم لا بد من إزالتها بالماء إذا وقعت نجاسة على الأرض؟ طيب، هل يشترط لتطهير الأرض أن يوضع عليها ماء، يوضع عليها ماء أو منظف، أم أنها تطهر أم أنها قد تطهر بالجفاف أو بطلوع الشمس عليها؟ هنا وقع خلاف بين العلماء على قولين. القول الأول وقال به الشافعية والحنابلة، قالوا لا بد من استعمال المياه في إزالة النجاسات بالمكاثرة، أنك تأتي بالماء ويعني تغرق على موضع النجاسة حتى يغلب على ظنك أنك قد غمرت الموضع الذي وقعت فيه النجاسة. وقالوا يدل على ذلك حديث الأعرابي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى بترك النجاسة حتى يصيبها الجفاف والشمس والرياح والهواء، بل أمر الصحابة في وقتها أن يضعوا على بوله ماء وأمر بإراقة الماء. قالوا وهذا موطن بيان، هذا موطن بيان وموضع بيان، فلما أمر صلى الله عليه وسلم به في وقته دل ذلك على أن هذا الأمر كان مقصودا، وهو أن النجاسة لا تطهر بمجرد الجفاف ولا بالهواء ولا بالشمس، بل لا بد في ذلك من، قالوا بل لا بد من إراقة الماء. هذا هو القول هذا هو القول الأول. قال به من الشافعية والحنابلة. ماذا قالوا؟ قالوا أن النجاسة إذن هذا هو القول الأول كما ذكرنا، والذين اشترطوا في ذلك إراقة الماء على الموضع الذي أصابته النجاسة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما انتظر على الموضع، إنما أمر بإراقة الماء في وقتها. القول الثاني قال به الحنفية، وهو القول القديم عند الشافعية، قالوا أن النجاسة تطهر بالماء وبغيره، قالوا النجاسة تطهر بالماء وبغيره. ما المقصود بغيره؟ قالوا تطهر بالماء إذا أصابها الجفاف، الهواء الشديد، الشمس، وهذا يعرف بالاستحالة. هذا يعرف بالإيه؟ بالاستحالة. إذن القول الثاني كما ذكرنا قال به الحنفية، قالوا بالاستحالة. معنى الاستحالة أن النجاسة لا يتوقف تطهيرها على استعمال الماء، بل إذا أصابها هواء شديد أو جفاف أو شمس فإنها تستحيل من وصف النجاسة إلى وصف الطهارة. هذا هو القول ليه؟ القول الثاني. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أن النبي، أن ابن عمر رضي الله عنه قال كنت أبيت في المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكنت شابا عزبا، يعني قبل أن يتزوج، قال وكانت الكلاب تبول تقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا. هذا رواه أبو داود في السنن، وترجم لهذا الحديث قال باب طهور الأرض إذا يبست، وهذا أيضا معلق في صحيح البخاري. إذن ابن عمر بيروي أنه لما كان شابا عزبا قبل أن يتزوج كان يبيت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه فائدة في مسألة جواز النوم في المسجد. هناك كم من الأحاديث يعني تشتهر في مسألة المساجد وغير صحيحة، منها ما يروى أن الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، كل هذا لا يصح. الشاهد من ذلك القول الثاني كما ذكرنا الذي قال به الحنفية وهو القول القديم عند الشافعية، قالوا أن الطهارة أن النجاسة تطهر بالاستحالة. ما معنى الاستحالة؟ الاستحالة أي أنها إذا أصابها شيء من أسباب الجفاف فإنها تستحيل من صفات النجاسة إلى الطهارة. قالوا من ذلك الهواء، الشمس، الرياح، واستدلوا على ذلك أيضا بقول ابن عمر أن طبعا لم يكن هناك أبواب للمساجد، وكانت أرضية المساجد من الرمال والحصى الصغير، وكانت قال كانت الكلاب تقبل وتدبر تبول ولا يرشون عليها شيئا. فترجم أبو داود هذا الحديث فقال إيه؟ قال طهارة الأرض إذا يبست، فجعل وهذا فهم أبي داود، جعل أن يبس الأرض أي جفافها سبب من أسباب الطهارة. طيب، قال ابن القيم رحمة الله عليه كما في كتاب إغاثة الأفان، نقرأ نص كلامه، قال نص على حبل الغسال اللي هو الذي يعني يوضع عليه الغسيل، قال أنه ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه الشمس فينشر عليه الثوب الطاهر، فقال لا بأس. هذه من مسائل أحمد، بيسأل عن حبل الذي يوضع عليه الغسيل، يوضع عليه ثوب نجس ثم تجففه الشمس ثم يوضع عليه ثوب آخر طاهر، فقال لا بأس بذلك. فقال أبو ابن القيم وهذا كقول أبي حنيفة أن الأرض النجسة يطهرها الريح والشمس. قال أي ابن القيم، ويدل على ذلك أيضا قول ابن عمر في قوله كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. ونحن نعلم من فائدة حديثية أن الصاحب إذا قال كانوا يفعلون كذا، كانوا يتركون كذا، فقول الصاحب حينما ينقل فعلا وحدثا من عهد النبوة هذا يكون في حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمر وقع في عهد السلم، فإما أن يكون النبي قد رأاه وإما يكون لم يره، فإن كان رأاه وسكت فهذا إقرار، وإن لم يكن يره ما رأاه والعلم فالوحي لا يسكت على ذلك. فلو كان هذا أي إقبال وإدبار الكلاب في المسجد، وهذا لا ينفك أنها تتبول في المسجد، فلو كان هذا يشترط فيه إراقة الماء مع كل حدث للكلب يعني كل تبول للكلب لكان ذلك الوحي، سيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ليأمرهم برش الماء. إذن الراجح والله أعلم وأعلم هو القول الثاني والذي قال به أيضا شيخ الإسلام، وهو رواية عند أحمد. قال شيخ الإسلام إذا أصابت الأرض نجاسة فذهبت بالشمس أو الريح أو الاستحالة، قال فمذهب الأكثر طهارة الأرض وجواز الصلاة عليها. قال وهذا مذهب أبي حنيفة وقول عند مالك وأحمد وهو قول قديم الشافعي. قال وهذا القول أظهر من قول من لا يطهرها بذلك، يعني بيقول أن هذا القول أظهر في الحجة من القول الآخر الذي يشترط أن يوضع الماء على الموطن الذي أصابته النجاسة. وأيضا قال رحمه الله ثبت بسنته صلى الله عليه وسلم أن الأرض تطهر بما يصيبها من الشمس والريح والاستحالة، قال فإنه ثابت أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئا. قال أيضا وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عليه، وقال أي النبي إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر فينا عليه، فإن كان فيهما أذى فليدركهما بالتراب فإن التراب لهما طهور. هنا في هذا الحديث حديث الصحيحين دل الحديث على أن التطهير لا يتوقف فقط على استعمال الماء، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم أن النعل إذا أصابته نجاسة فإنه يطهر بالتراب، يطهر بالتراب. أيضا يدل على هذا القول الثاني الإجماع الذي نقله النووي على أن الخمر إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت، وهذا يسمى إيه؟ يسمى الاستحالة. العلماء تكلموا في الخمر من تدخل بفعل الإنسان فحولها من خمر إلى خل فهذا لا يجوز. أما إذا تحولت بنفسها تركت مثلا فتحولت إلى خل جاز ذلك. ومثل لذلك به لو أن شخصا مثلا ورث رجل مسلم مثلا كان أبوه كافرا فمات أبوه، هل له أن يرثه؟ لا، المسلم لا يرث الكافر، المسلم لا يرث الكافر. فإن كان هذا الذي مات على الكفر فابنه لا يرثه. قالوا فلو كان هذا الأب أسلم قبل موته، هذا أبو الكافر أسلم قبل موته ولو بدقيقة واحدة، ما لم يغرغر. فمثلوا بذلك لو أن شابا أبوه كان نصرانيا فأسلم قبل أن يموت وثبت أنه مات على الشهادتين، فلما أتى إليه ابنه وجد أن أباه ترك له مالا كثيرا هو عبارة عن خمر بكميات كبيرة مثلا، برميل من الخمر. قالوا هذا الخمر مال محرم لا قيمة له بل يهدر. لما؟ لأن الخمر محرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر. فإن كان هذا الخمر تحول بنفسه إلى خل جاز للابن أن يرث هذا المال. أما أن يقوم الابن بنفسه أن يحول هذا الخمر إلى خل بطريقة ما فهذا يحرم عليه ولا يصير بذلك حلالا، إنما يكون حلالا مثلا إذا تحول الخمر بنفسه إلى خل، فهنا يكون مالا حلالا للابن أن يرثه. نعود إلى أصل المسألة. ما هو أصل المسألة؟ الاختلاف في النجاسة، هل لابد من اشتراط الماء في تطهيرها أم أنها تطهر بالاستحالة أو الجفاف أو الشمس أو الهواء كما ذكرنا قولا للعلماء. الراجح ما ذكرناه هو القول الثاني، ولكن القول المرجوح له حجة. ما هو القول المرجوح؟ القول الذي يقول لابد من اشتراط الماء لإزالة النجاسة. وحجة القول الأول، وهذا كما ذكرنا قول الشافعي في الجديد وقول الحنابلة، قالوا حجتنا حديث، نحن لا نتكلم بهوى بل عندنا نص. أي حديث؟ حديث الباب، حديث الأعرابي الذي بال في المسجد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك مثلا موضع النجاسة لتطهر بالرياح ولا الجفاف ولا الشمس، بل أمر الصحابة أن يسرعوا بإراقة الماء على موطن النجاسة. فلو كان غير الماء مجزئا لما أمرهم بإراقة الماء، وهذا كلام من القوة بمكان. طيب، ولكن يرد عليه بأن يقال أن الجمع بين الأدلة أولى من إهمال أحدها. وقد وردت أدلة أخرى تفيد أن غير الماء يطهر كالتراب، لما سئل صلى الله عليه وسلم عن ثوب المرأة يكون سابغا فتسير به في موضع نجاسة، قال يطهره ما بعده من تراب، فالتراب طهور. طيب، إذن ثبت في الأحاديث الأخرى أن غير الماء مطهر، فيلزمنا أن نجيب على من استدل بحديث الباب، حديث الأعرابي. نقول جوابا عليه ما قاله شيخ الإسلام، جوابا عليه نقول ما قاله شيخ الإسلام. إذن بنقول ردا عن القول الأول، نذكر ما قاله شيخ الإسلام رحمة الله عليه. قال، وننقل نص كلامه لنقرأه. قال رحمة الله عليه: إنما أمرهم قال شيخ الإسلام إنما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم باستعمال الماء لأن هذا يحصل به تعجيل تطهير الأرض، وهذا مقصود بخلاف إذا ما لم يصب الماء فإن النجاسة تبقى إلى أن تستحيل. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام شخصا بيوجه الأمر النبوي لهم بإراقة الماء أن هذا المسجد، المسجد النبوي لابد من تعجيل تطهيره. لما؟ لأن هذا يكثر فيه الصلاة الظهر العصر المغرب العشاء، فلابد من تعجيل تطهير الموضع، لابد من إيه؟ من تعجيل تطهير الموضع، فلا ينتظر مثلا أن تأتي شمس أو ينتظر الاستحالة، فإن هذا قد يأخذ وقتا. فالمقصود هنا بإراقة الماء ليس أن غير الماء لا يطهر، إنما المقصود من ذلك هو تعجيل تطهير الأرض. نقول تاني، يبقى أمره صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء ليس دليلا على حصر المطهرات في الماء، إنما هذا كان لوجهة أخرى، وهي تعجيل تطهير الأرض، لأن هذا الموضع وهذا الموطن الذي هو المسجد إنما يكثر فيه ويحتاج فيه إلى تعجيل تطهير الأرض للصلاة وذكر الله تبارك وتعالى. فهي أيضا فائدة مهمة من الفوائد المتعلقة بحديث الباب، وهي مسألة الاستحالة. ما هي الاستحالة؟ الاستحالة أن العين النجسة إذا تحولت من صورة إلى أخرى وزالت عنها أوصاف النجاسة من لون أو طعم أو رائحة فإنها تصير طاهرة. نقول تاني، من الفوائد المتعلقة بحديث الباب مسألة تسمى مسألة الاستحالة. ما هي الاستحالة؟ الاستحالة تحول الشيء من صورة إلى صورة، تحول الشيء من صورة إلى صورة، فالاستحالة مطهرة. ومعنى الاستحالة كما ذكرنا أن تتحول العين النجسة من صورة إلى صورة أخرى. فإذا تحولت العين النجسة من صورة إلى صورة وزالت عنها أوصاف النجاسة من لون أو طعم أو رائحة، هنا يحكم عليها ويحكم لها بالطهارة. قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه: إذا استحال ما هو محكوم بنجاسته إلى شيء غير الشيء الذي كان محكوما عليه بالنجاسة كالعذرة، اللي لا لا لا العذرة، لا لا قال العذرة تستحيل بالتراب أو الخمر تستحيل خلا، قال: فقد ذهب ما كان محكوم بنجاسته، ولم يبقى الاسم الذي كان محكوما بنجاسته، ولا الصفة التي وقع الحكم لأجلها. وبهذا تعرف أن الحق قول من قال بأن الاستحالة مطهرة. هذا كلام الإمام الشوكاني يقول رحمه الله كما ذكرنا كلاما. ما معنى أن الاستحالة مطهرة؟ معنى الاستحالة أن العين النجسة كخمر مثلا أو العذرة إذا تغيرت أوصافها بالوقت وزالت عنها أوصاف النجاسة فإنها تصبح طاهرة. أيضا من الفوائد المتعلقة بحديث الباب فائدة مهمة جدا، وهي دفع أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما. من الفوائد المتعلقة بحديث الباب حديث الأعرابي فائدة مهمة جدا، وهي دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما. طب ما هو الموضع من هذا الحديث الذي نستنبط منه هذه القاعدة، قاعدة دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما، أو بلفظ آخر يقال درء المفسدة العظمى بفعل الصغرى؟ القاعدة أكثر من لفظ، درء المفسدة العظمى بفعل الصغرى، أو دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما. كيف نستنبط من حديث الباب هذه القاعدة؟ تفضلوا. تفضلوا. كيف يستنبط من حديث الباب هذه القاعدة؟ وما علاقتها أصالة بحديث الباب؟ وين الضررين؟ ما هما الضرران؟ وكيف احتمل النبي صلى الله عليه وسلم أخفهما لضرء العظمى؟ تفضلوا. السؤال مرة أخرى، السؤال مرة أخرى. بنقول أن من الفوائد المتعلقة بحديث الباب، حديث العربي، قاعدة مهمة جدا، وهي دفع أعظم الضرين باحتمال أخفهما. كيف نستنبط هذه القاعدة من حديث الباب؟ هذه قاعدة فقهية مهمة، قاعدة فقهية مهمة، وهي قاعدة أصولية مهمة، وهي أننا ندفع أعظم الضرين باحتمال أخفهما. إذن عندنا ضرر أعظم وعندنا ضرر أخف، إذا تعارض وكان لابد يفعل الأصغر لضرر الأعظم. نعم، المفسدة الصغرى وهي أن يتبول الأعرابي في المسجد وكان هو يجهل المسألة. المفسدة الكبرى هو أن يسجر وينهى في موقفه وهو في وهو أثناء التبول، بمعنى أنه كان يتبول، وهذه مفسدة صغرى. فإذا منعه الصحابة أثناء تبوله وزجروه، فسوف يترتب على ذلك مفسدة أعظم، وهي أن البول سوف ينتشر على ثوبه وينتشر في الموضع، يعني هو كان يبول في موضع ما، فإذا زجروه أثناء تبوله فسوف ينتشر البول على ثوبه وعلى موطن وموضع أكثر من الأرض، فهذه مفسدة كبرى. لذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ذروا لا تزرموه اتركوه يكمل بوله، كان هذا لحكمة من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن هذا من فراغ، إنما كان لحكمة منه صلى الله عليه وسلم، لأنه علم أنه إذا منع هذا الأعرابي وزجروه أثناء تبوله فسوف يترتب عليه مفسدة أعظم كما ذكرنا. أما إذا ترك ليكمل بوله في نفس الموطن الذي كان فيه، ثم يعلم بعد ذلك أن هذه المواطن لا تصلح فيها مثل هذه النجاسات، إنما هي لذكر الله تبارك وتعالى، وكان هذا كما ذكرنا من بديع حكمته صلى الله عليه وسلم، وكذلك من رحمته التي كما ذكرنا والتي صدرنا بها الباب، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأيضا من فوائد الحديث مسألة الرفق في إنكار المنكر. ها، كما أن المنكر لا يحب الله تبارك وتعالى وهو من الشدة بمكان، ولكن المنكر لا ينكر بمنكر أعظم منه، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا يقال لمن؟ هذا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم، هو من هو، ومع ذلك قال له ربه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لذلك قال ابن القيم كلمة عظيمة جدا، بيقول لا تجمع بين الثقلين أو الثقلين، ثقل الحق وثقل الأسلوب، بمعنى أنت داعية مثلا تأمر الناس بالكف عن الأغاني والموسيقى وترك المحرمات، فأنت تأمر بالحق، هذا الحق الذي هو الكف عن الأغاني والمحرمات هذا له ثقل عند الناس، النفس تميل إلى المعاصي والدعاء ومعصية الله، فكونها تترك ذلك طاعة لله هذا الحق له ثقل. قال الله لنبيه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فإذا أردت أن تنهى عن منكر لتأمر الناس وتحملهم على الحق، فالحق له ثقل على الناس، فلا تجمع بين كونك تأمرهم بأمر فيه ثقل لو ترك الباطل وبين أسلوبك الذي فيه شدة، فتكون قد جمعت بين الثقلين، ثقل الحق الذي على القلوب وثقل الأسلوب والطريقة. لا تجمع بين الثقلين كما ذكر ابن القيم، فالحق له ثقل على القلوب يصعب على النفس أن تتحمله، فإذا أضفت إلى ذلك ثقل الدعوة والطريقة والشدة على الناس كان هذا يعني من ضعف الحكمة. لذلك كما ذكرنا أن الله عز وجل قال ذلك لنبيه، يعني لم يقوله لصحابي ولا داعية من الدعاء، بل قال لذلك لنبيه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولي. إذن يستقى من حديث الباب، حديث الأعرابي، الرفق بالجاهل في إنكار المنكر وتعليم الجاهل بطريقة يعني طريق بالمقام، لأن السلام قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هناك يعني فوائد أخرى إن شاء الله نرجئها إلى الأسبوع القادم هذا، والله أعلى وأعلم. ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العليم العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا بهداك، واغننا بفضلك عمن سواك، نضر وجوهنا برؤياك، ولا تغزنا ربنا يوم أن نلقاك. اللهم اكفنا ربنا هم الدنيا والآخرة، اغفر لنا ذنبنا أوله وآخرة، أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، وارض اللهم عن الأنصار والمهاجرين. لا تنسوا سنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة، فهذه كما ذكرنا من آكد السنن. وغدا إن شاء الله مع درس جديد، وصلى الله عليه وسلم وصلى النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. لو أي سؤال تفضل. صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على محمد.